نعم أما إلى النفس فغيره إذن جائز قطعا وإن أمن الفتنة، وأما نظره إلى الوجه والكفين فحرام عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها لجماع أو مقدماته بالإجماع. أي هذا بالإجماع إذا كان فيه خوف فتنة كما قاله الإمام. أي كويس، معناه إذا كان ما في إذا أمنت الفتنة أمنت ما يحرم النظر إلى الوجه والكفين. أيوة بها لي كما قال الإمام ولو نظر إليهما بشهوة، يعني إذا كان الفتنة غير مأمونة يحرم النظر إلى الوجه والكفين. طيب إيه وبعدين؟ هو عم يقول هون عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء بها. أيوة يعني محاولة أن يخلو به يحاول ذلك يعني كان نظره إلى الوجه يدفعه إلى أن يلاحقها ويختلي فيها مثلا. أيوة ولو نظر إليها بشهوة وهي قصد التلذذ، قصد إيه وهي شهوة قصد، وهي قصد التلذذ بالنظر المجرد، مجرد نظر يتمتع يعني هكذا. وأمن الفتنة حرم قطعا. وكذا يحرم النظر إليهما الوجه والكفين، نعم يعني عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح. إيه هذا كما في المنهاج، يعني هذا فيه خلاف لكن النظر الصحيح يحرم. إذن معناته يحرم عم يقول حتى لو ما كان بشهوة. إيه على الصحيح هذا معتمد عند الأمن من الفتن فيما يظهر له، يعني بالنسبة إليه، يعني بكلمة يظهر له من نفسي إيش بيقصد فيها؟ من نفسي فتنة نفسه هو يعني بالذات. في حاشية الشيخ بالجوري إيه؟ يقول أما نظره إلى الوجه يقول هذا التفصيل على طريقة الرافعي، أيوة. أما على طريقة النووي يحرم من غير تفصيل. أيوة. صحيح كله هذا الطريق، يعني هو المعروف أن الإمام النووي يحرم النظر إلى الوجه والكفين مطلقا يعني من غير تفصيل، بس الرافعي هو عند التفصيل أن الوجه والكفين مو دائما يحرم النظر إليهما، يحرم عند خوفه عن خوف الفتنة. إذن هو هون عم بيقول شيخنا عم بيقول وكذا يحرم النظر إليهما عند الأمن من الفتنة فيما يظهر له من نفسه من غير شهوة على الصحيح كما في المنهاج. إيك على الصحيح صححه النووي، يعني على حسب تصحيح النووي. إيش بيقصد فيه كأصله هون؟ المحرم. يعني أصل المنهاج هو المحرم. إيه. جميل. ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه. المسلمون اتفقوا على ذلك أن سافرات الوجوه معروف أنه في خلاف، في خلاف كبير بستر الوجه. قبل ذكر نقل عن القاضي عياض عن العلماء مطلقا أنه لا يجب على المرأة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجل أن يغض بصره غض بصره عنها إذا كان يعني إذا خاف الفتنة. ولو كان لأنه لو كان الوجه والكفان يعني من العار يحرم النظر إليهما لأمرت بسترهما المرأة حتى في الطواف، بينما في الطواف نعم. يحرم الستر، لأنه شيخنا بالطواف في أشياء يعني مثلا موضوع الجري، الجري أسهل من إظهار الوجه يا جماعة لو كان عورة. ليش؟ يعني الجري المرأة ما بيجوز تجري، يعني الجري الركب يعني ما بيجوز تهرويل أو مثلا مو مطلوب منها الهرولة، لا لا مو يعني مسنون. لنفرض أنه هذا مشابه لموضوع أنه هو من أعمال مثلا غير مطلوب يعني تمنع منه، فالوجه يعني أسوأ يعني إذا كان عورة يعني مثلا أنه يحرم إظهاره وتظهره في الحج، يعني من باب إيش يعني إذا كان هكذا يرجع إلى نفسية الإنسان نفسه، إذا كان يعني يتلذذ بذلك يحرم عليه. نعم. إذن ووجهه الإمام بيقصدون الإمام الحرمين. الحرمين باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، وبأن النظر لأن هذا في زمان يجوز عندهم في جهاتهم أما مو مطلقا النساء يخرجنا يقول وبأن النظر مظنة وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب سد الذريعة والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية هو ما في شك أن الأستر والأحسن والأفضل هو ستر الوجه وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وهو مفسر بالوجه والكفين ونسبه الإمام للجمهور والشيخان للأكثرين الشيخان للأكثرين نعم والشيخان للأكثرين الأكثرين على أنه الوجه والكفين إذن حديث إذا بلغت المرأة المحيض لم يحل منها إلا هذا وهذا طيب مين بيقصد هون ونسبه الإمام للجمهور إمام أن هذا القول أنه ما ظهر منها يعني الوجه والكفين إيه الأصحاب جمهور الأصحاب جمهور الأصحاب إيه معناته عم بيخالف في القول الأول اللي هو من ساعين من شوي هو نسبه مو شرط يكون يعني يتبناه أيوة قال ويقول هون والشيخان للأكثرين يعني نسبوه للأكثرين إيه الأكثرين فسر ما ظهر منها الوجه والكفين أيوة وقال في المهمات إنه الصواب أن الاسم لكون الأكثرين عليه وقال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في المنهاج كلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد انتهى وكلام نعم انتهى نعم انتهى لا ما انتهى يعني كلام الاسنوي البلقيني ها ايه؟ انه يعتمد قول النووي منهاج نعم انه يجب ستره نعم يقول هنا كلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد وخرج بقيد القصد ما إذا حصل النظر اتفاقا فلا إثم فيه الصدفة يعني اتفاقا مصادفة لكن يظهر حكم نظر الرجل إلى زوجته والضرب الثاني نظره إلى الرجل والضرب الثاني نظره أي الرجل إلى بدن زوجته وإلى بدن أمته التي يحل له الاستمتاع بها فيجوز حينئذ أن ينظر إلى كل بدنها إلى كل بدنهما حال حياتهما لأنه محل استمتاعه ما عدا الفرج المباح هذا يكره النظر ما عدا الفرج خرجه من الجواز المكروه ليس جائزا المباح غير المكروه المباح منهما فلا يجوز جوازا مستوي الطرفين هذا يعني فيكره يعني النظر وعدم النظر سواء لا بل عدم النظر احسن النظر مكروه يعني ترك المكروه يثاب عليه الانسان فيكره النظر سلام ورحمه الله فيكره النظر اليه بلا حاجه وإلى باطنه أشد وإلى باطنه أشد كراهة أشد نعم وإلى باطن أشد كراهة وإلى باطنه أشد كراهة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت منه ولا رأى مني أي الفرج وأما خبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات وقال ابن عدي حديث منكر حكاه عنه ابن القطان في كتابه المسمى بالنظر في أحكام النظر وخالف ابن الصلاح وحسن إسناده وقال أخطأ من ذكره في الموضوعات يعني ضعيف ممكن يعني مو موضوع لا عم يقول هون شيخنا هو حسن حسنه يعني حسن مختلف فيه نعم طبعا هذا. هو مكروه ما في شيء، مكروه باتفاق. أيوة. ومع ذلك هو محمول على الكراهة كما قاله الرافعي. حتى لو حسن حسن ابن الصلاح محمول على الكراهة. وإن كان كلام المصنف يوهم الحرمة. أيوة. واختلفوا في قوله يورث العمى. أيوة. فقيل في الناظر. أيوة. وقيل في الولد. أيوة. وقيل في القلب. أيوة. ونظر الزوجة إلى قلبي. زوجها كنظره إليها. أيوة. تنبيه، يعني يكره لها النظر إلى الفرج. شمل إلا إذا منعها. شمل كلامهم الدبرة. أيوة. وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه وهو المعتمد. وإن خالف في ذلك الدارمي وقال بحرمة النظر إليه، ويستثنى زوجته المعتدة عن وطئ الغير بشبهة، فإنه يحرم عليه نظر ما بين السرة والركبة. إذا كان معتدا من غيره، يعني وطأها غيره غير زوجها بشبه. نعم. عليها أن تعتد في مدة العدة. لا يجوز النظر، لا يجوز للزوج النظر إلى ما بين السرة. نعم. ويحل ما سواه على الصحيح، يعني ما سوى ما بين الفرق السرة والركبة. قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه. إيه. بخلاف العكس. إيه. لأنه يملك التمتع. إيه. بها بخلاف العكس. إيه. لا تملك التمتع. وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم. إيه. يعني في البعض متوقف على هالم. إيه. من المقال يعني المفروض يعني حتى لو نهاها ما يحرم عليها، هذا رأي البعض. وخرج بقيد الحياة ما بعد الموت. إيه. فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم كما قاله. أيه. في المجموع ومقتضى. أيه. يعني كالمحرم ما ينسر الركب يعني. أيه. يعني يحرم عليه ما بين السر. نعم. ومقتضى التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر إليها بشهوة في غير ما بين السرة والركبة. أيه. يعني إذا كان وجهها مثل نظر بشهوة إلى وجهها يحرم عليه، هذا ظاهر الكلام. نعم. وإلى ما بينهما بغير شهوة. يعني يحرم من النظر إلى ما بين السرة والركبة حتى بغير شهوة. وإلى ما بينهما بغير شهوة. يعني يحرم. يحرم. هي حتى ما بغير شهوة يحرم. ما بين السرة والركبة. ما بين السرة والركبة. نعم. بالنسبة لزوجته الميتة. الميتة. الميتة نعم. ومثل الزوج السيد. إيه بالنسبة لأمته. في أمته التي يحل له الاستمتاع. إيه بها إن كانت غير مزوجة، يعني مملوكة له ويجوز له وطؤها، يعني لم تكن متزوجة. أما التي لا يحل له فيها ذلك بكتابة أو بسبب تزويج أنه كاتبها أو تزويج أو تزويج أو شركة أو شركة له معه غيره، اثنين مشتركين بأمة يعني اشتروها مثلا أو ورثاها مثلا من والدهما. إيه. طيب هاي او كفر. ايوه يعني او كانت كافره كتوثن. أيوة. ورده. ايوه يعني لا يجوز التزوج بها. وعده من غيره. وعده من غيره يعني مات او طلقها. طلقها زوج هي امته مزوجه فطلقها زوجها ومات عنها، تعتد يعني. طبعا في هذه المده ما يجوز للسيد أن ينظر إلى ونسب عورتها. أو تكون مثلا هذه الأمة أخته مثلا. نعم. بنسب أو أخته من رضاع أخت الرجل الحر يعني. ورضاع ومصاهرة. ونحو ذلك. فيحرم عليه ما بين السرة. فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد. أما المحرمة بعارض. إيه. أما المحرمة بعارض قريب الزوال كحيض. إيه. أنها حائض مثلا، أمته حائض، هذا تحريم مؤقت. إيه. ورهن. وكونها مرهونة فلا يحرم نظره إليها. إيه؟ حتى إذا حتى لو ما بين الصورة حكم النظر إلى المحارم. والضرب الثالث نظره إلى ذوات محاربه من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو إلى أمته المزوجة ومثلها التي ومثلها التي يحرم الاستمتاع بها كالمكاتبة والمعتدة والمشتركة والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية، فيجوز بغير شهوة فيما عدا ما بين السرة والركبة منهن، لأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة، فكان كالرجلين والمرأتين. كان يعني الرجل والرجل والمرأة. نعم. كالرجلين هؤلاء، يعني المحرم تكون بالنسبة إليه كالرجل والرجل والمرأة والمرأة. أيوة. فكان كالرجلين والمرأتين. ما يحرم إلا ما بين السرة والركبة. نعم. إذن فكانا كالرجلين والمرأتين، والمانع المذكور في الأمة صيرها كالمحرم. أما ما بين السرة والركبة فيحرم نظره في المحرم إجماعا، ومثل المحرم الأمة المذكورة المعتدة أو المزوجة، معتدة من غيره أو المزوجة أو المجوسية أو المرتدة. وأما النظر إلى السرة والركبة فيجوز لأنهما ليسا بعورة بالنسبة لنظر النظر، لكن نظر المحرم والسيد. وإن وجب سترهما فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة. يحل ما فوق السرة هكذا وما تحت الركبة، يعني معناته تدخل الركبة والسرة في العورة. إيه، لا مع أنه يحرم عليه يحل نظر ما بينهم السرة، لا إلى السرة وركبة. نعم. إلى ذات السرة وذاته، أما يجب ويجب سترهما. وخرج بقيد عدم الشهوة وخرج بقيد عدم الشهوة النظر بها بالشهوة، فيحرم مطلقا في كل ما لا يباح حتى له الاستمتاع به، حتى إلى وجه المحرم حرام. ولكن النظر في الخطبة يجوز ولو يعني بشهوة، كما سيأتي في قوله حكم النظر لأجل النكاح. نكمل كملة. يلا. والضرب الرابع النظر المسنون لأجل النكاح، فيجوز بل يسن إذا قصد نكاحها ورجاء رجاء وروح يعني ينظر لهذا وهذا يعني على عشوائي مشان يشوف أيهما أحلى مثلا. لا لا ما يجوز حتى إذا إلا إذا مثلا وقع في قلبه أنه يخطب بنت فلان. أيوة. أو فلانة، فيجوز حين ورجى رجاء ظاهرا أنه يجاب إلى خطبته. أيوة. كما يعرف أنه راح يجاب، إذا كان يعرف أنها مخطوبة طبعا أو يعرف أنه ما راح يزوجه ما يجوز، كما قاله ابن عبد السلام لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. رواه الترمذي. المودة والألفة ومعنى يؤدم، أن يؤدم ومعنى يؤدم أي يدوم يدوم، فقدم الواو على الدال. وقيل وقيل من الإدام مأخوذ من إدام الطعام لأنه يطيب به. حكى الأول الماوردي عن المحدثين والثاني عن أهل اللغة. وقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة إليه، وبعد الخطبة خالف النظر وانتهى يعني. وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك. لكن هو قال له أن يكرر النظر مرتين ثلاثة، لأنه ربما نسي شيء. قال ما نظر إلى عينيها، ما نعم. نظر إلى أنفها، ما نعم. فيشق نسي بعض الأشياء. نعم، فيشق عليها. إيه إنه كل مرة ينظر. ولا يتوقف النظر على إذنها ولا إذن وليها، إيه؟ اكتفاء بإذن الشارع. ولئلا تتزين. أيوة. فيفوت. يقول واحد لما يريد يخطب واحدة لا ينظر إليها في الأعراس، ينظر في المآتم. في المآتم. هذا الشيخ عرفته، هذا شو اسمه؟ هذا فتح الصافي. ها؟ شامي إيه. ولا وبيجيب بيقول لك ما بيبوسوا بعضهم أو كذا النساء بالأمشاق، قال الحمراء والبياض، الرجل حجيب غريب. والله غريب يعني. إيه؟ ها؟ حكيته إيه مو؟ دم خفيف كتير. إيه والله سبحان الله، يتكلم يعني عادي يعني. إيه بكل أريحية الرجل. ما يضحك. إيه لا، هو أخذ جدي والعادي يعني، ما تفكر هاي. ولئلا تتزين فيفوت غرضه. شيء معناته هو اخذ من هون هذا الرجل ما شاء الله عليه، ما تفكر هيك. هذا طبعا ما ترى بس عم يطبق عملي هو يعني. وله تكرير نظره ان احتاج اليه ليتبين هيئتها، فلا يندم بعد النكاح. ايوه، لانه والله يا الله مشيها ما شفت هالشيء كذا مثلا طولها او مثلا وجهها يعني لون او كذا الانف او الفم، يعني له ان يكرر حتى لا يندم. فلا يندم بعد النكاح، والضابط في ذلك الحاجه. اي اللي يحتاج الى النظر اليه. ولا يتقيد بثلاث مرات. ما نستطيع نقول نحدد ثلاث، حسب الى ان شيء يظهر منها ما يجعله يقتنع. وسواء أكان بشهوة أم بغيرها، كما قاله الإمام والروياني. وإن قال الأذرعي في نظره بشهوة نظر. إيش يعني واحد جاي يخطب بعد يقول لازم ما تفضل بشهوة، مشكلة. يوم واحد شباب، واحد ينظر عادي، واحد شباب واصل مع عائلة ما ادري وين. بس المشكله ما المشكله الخاطب يروح تا يشوف العروس هو نفسه يستحي ما ينظر زين يعني يخجلون. ها في نوع، في ناس من هالنوع. ايه في يستحون، في ناس لكن هو يزول بعدين يندم. وقال الافضل انه يعني ينظر حتى مو شرط يكون ينظر عند بين اهلها، حتى لو يختبئ لها مثلا. ايوه في مكان يشوفها، في مكان اخر. هذا قدام يعني امه وابوه من بعض. شلون؟ نعم، هذا على القول الثاني اللي يظهر الوجود، يعني سفرة تخرج النساء سفرة، بس على القول هذاك مشكلة، لا بيقدر يتخبى ولا شيء. وينظر في الحرة إلى جميع الوجه والكفين ظهرا وبطنا، لأنهما مواضع مواضع تدعو. نعم، مال مواضع ما يظهر من الزينة المشار إليها في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يجوز أن ينظر إلى غير ذلك. والحكمة في الاقتصار عليه، أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن، خصوبة البدن أو نحافته. أما الأمة ولو مبع عضة فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة، كما صرح به ابن الرفعة، وقال إنه مفهوم كلامهم. فإن لم يتيسر نظره إليها أو لم يرده، يعني ما عنده مو مهم النظر، بعث امرأة أو نحوها تتأملها وتصفها له، ويجوز للمبعوث أن يصف للباعث زائدا على ما ينظره. أيوة. فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره. لا هو يعني قال بعض علماء هو بالنسبة له ينظر الوجه والكفين وإذا في أشياء مثلا يحب يعرف عن شعرها، عن أشياء داخلية شوي يعني، ينظر وحدة، يبعث وحدة يعني تصفها له، يعني تكون موثوقة. ويسن رائحة فمها وإبطها مثلا. نعم. يمني يحشيلي يقول لي شلون تخطب؟ يقول إحنا عندنا ما حتى الأم والأخت ما تجي تروح تشوف البنت، أنت وحظك تروح، لأن هذول يعرفون إنه هذا عنده بنية راح يخطبونها، أنت وحظك هذا. حتى الأم ما تجي تشوف. أيوه. أم الزوجة. جميل. ويسن في إفراط التفريط، فينا واحد يقول لي أنا مرة قلت لهم لا والله شو اسمه إذا ما أشوف شعرها ما يهمني شعرها، بدي أشوف شعرها بدي تجي يعني مو حاطة على رأسي. أيوه. والآن يمكن أنا استمتع بشعرها، يكون إذا طلع شعرها مثل شعر كذا، ما بعدين بعد ما تزوجها أندر يندر. ويسن للمرأة أيضا أن تنظر من الرجل غير عورته، إيه غير عورته ما غير ما بنفسه، إذا أرادت تزويجه تزوجه معي تزوجه مكتوب تزويجه يعني الياء غلط صح؟ ممكن. عندك ما فيها؟ أيوة ها، لأنه تزويجه بعد زوجه شيء حدا أي معناته ما بتزبط. تزوجه نعم، فإنها يعجبها منه سلام ورحمة الله، فإنها يعجبها منه ما يعجبه منها، وتستوصف كما مر في الرجل. تنبيه، قد علم مما تقرر أن كل من الزوجين ينظر من الآخر ما عدا عورته، ما عدا عورة الصلاة، وخرج بالنظر اللمس، فلا يجوز إذ لا حاجة إليه. صافحها مثلا. جزاك الله خير. نقف هنا شيخنا.